سعى في الأرض فسادا وأطلق العنان لشهياته وأفسد في الأرض أهلك الحرث والنسل. لا يمكن. ولهذا قال الله عز وجل: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ وقال سبحانه وتعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم فيما تحكمون؟ ليس أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. إذا فاقتضت الحكمة أن يوجد الله سبحانه وتعالى يوما ترجع فيه الخلائق إلى الله عز وجل حتى يحاسبهم ويجازيهم على أعمالهم التي كانوا عليها. وقد أنكر البعث كثير من الناس، كفار قريش كانوا ينكرون البعث مع أنهم يؤمنون بالله عز وجل، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقول الله، ولكن إذا أخبروا بأنهم سوف يعودون إلى ربهم حتى ينتهوا عن الفواحش التي كانوا عليها كانوا يستهزئون ولم يصدقون. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون؟ في غير ما آية فيما حكى الله سبحانه وتعالى عنه. وكذلك ينكر البعث الملحدون الشيوعية الآن، لا يؤمنون ولا يدركون هذه العقيدة، بل إن عقيدتهم توحي إليهم بأن هذه الحياة عبارة عن أرحام تتسع وعن أرض تبلع، وليس هناك يوم يرجع فيه الناس إلى الله أو أن تكون هناك حياة أخرى مستأنبة حتى يحاسب عليها العباد. والحقيقة أن الذي ينكر البعث ليس عنده عقل وليس عنده حس وليس عنده فهم. وقد دل على بطلان هذه العقيدة، عقيدة إنكار البعث، دل على إنكارها وعدم قبولها الشرع والحس والعقل أيضا. أما دلالة الشرع فإن الله سبحانه وتعالى يقول: زعم الذين كفروا، أنه مجرد زعم وهو ظن كامل ليس بمستقيمين. زعم الذين كفروا أن لم يبعثوا. قال الله عز وجل حالثا: قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. يعني ليس مجرد البعث، وإنما لأن البعث هذا أمر سهل ويسير على الله سبحانه وتعالى. لتنبؤن بما عملتم، أي كل ما عملتم وكل ما جرحتم وكل ما تلقبتم به فإنه محصى ومكتوب، وتسألون عنه وتجدونه مكتوبا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها فيجد ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. فهؤلاء لما يحشرون عند الله سبحانه وتعالى ينبئهم بما عملوا. قال الله عز وجل بعد ذلك: وذلك على الله يسير. لأنه لو كان هذا يصعب على الله عز وجل أو كان يعجز عنه لكان الأمر الأول وهو خلق الإنسان من عدم هذا هو الذي يعجز عنه، كما قال الله سبحانه وتعالى: فما بدأنا أول خلق نعيده أفعلين بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولكن الله سبحانه وتعالى الخلق الأول أسهل، لكن إعادة الخلق بعد أن يموت هذا أسهل وأهون عليه من حول لأن الأصل به موجود. فبعض الأجساد هو كإحياء الله سبحانه وتعالى للأرض الخاشعة الجاذبة الهامدة، فرأى خاشعة كما قال الله عز وجل: لا خضرار عليها ولا شجر، فإذا أنزل الماء وربما تكون بذور هناك منتشرة في الأرض، فإذا بالجذور تنتشر في الأرض وإذا بالسوق ترتفع إلى السماء فتصبح شجرة صغرى. والإنسان كذلك، لأن الإنسان كما سوف نتكلم بعد قليل أنه إذا مات يبقى له شيء واحد وهو عجب الذنب، هو عبارة عن عظم صغير يكون في مؤخر أو في أصل العجز يعني في السوق. هذا وينزل الله سبحانه وتعالى عليه بعد فالأمر أسهل وأهل. وكذلك من حيث الحس نجد أن الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا قد بيّن لبعض عباده في فترات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كيف أحيى أناسا كانوا ميتين، بل حتى في سورة البقرة ذكر الله سبحانه وتعالى خمسا من القصص، منهم قوم موسى الذين قالوا لموسى: أرنا الله جهرا، فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، قال ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. فأحياهم الله سبحانه وتعالى لتكون آية لهم. فذلك قص لهم قصة صاحب إسرائيل، ذلك المقصود في قصة البقرة، فقلنا ضربوه ببعضها. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته. فلما ذبحوا البقرة أخذوا قطعة من لحمها وضربوا ذلك الميت فأحياه الله عز وجل فأخبرهم بالقتل. كذلك أخبر الله سبحانه وتعالى عن قوم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. وهذا حدث في قوم موسى. بل وأخبرنا الله سبحانه وتعالى عن صاحب القرية أو كل الذي مر بكلمة وهي قوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موته، أن يحيي هذه الله فأماته الله 100 عام ثم بعد. قال كم لبث؟ قال لبث يوم أو بعض يوم. قال ابن النبي 100 عام. فالدليل فانظر إلى طعامك وشربك من تسمى، وانظر إلى حمارك ويسألك آيات منها، وانظر إلى العظام كيف نشيزها ثم نسوها لها. كذلك ما حكاه الله سبحانه وتعالى عن خليل الرحمن إبراهيم على رب أريني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن يطمئن قلبي. قال فخذ 4 من الطير فطرهن إليك تجعل كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز. فهذه أمور وقعت الناس أم لا تحياه الله سبحانه وتعالى. يبين له أن الذي أحياه بهذه الدنيا قادر على أن يحيي جميع الخلائق الذين ماتوا من لدن آدم إلى آخر المخلوق يكون في هذه السنة. وأما دماغ العقل على وجود البعث وضرورة الإيمان به فمن وجوه كثيرة، منها مثلا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي فطر السماوات والأرض وما فيهما. هل هناك خالق غير الله سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض وما فيها؟ ليس هناك إله، وهو الذي خلقه ابتداء. إذا كان هو القادر على ذلك هل لا يكون قادرا على أن يعيد خلق وإعادة بعض ما خلقه ابتداء؟ القادر. الأمور لم تكن هي في العدم غير موجودة وخلقها الله عز وجل، خلقها بكل فيكون، فكيف يعجز على أن يعيده؟ ولهذا قال الله سبحانه وتعالى له وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. أهون عليه يعني إعادة الخلق أهون عليه، كما قال آية أخرى فما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. والأمر الثاني من جلالة العقل أن الله سبحانه وتعالى بين لنا في آية واضحة، لأن الآيات على قصتين، هناك آيات مقروءة وآيات مشهورة. آيات مقروءة هي الآيات التي تجد في الصور في القرآن الكريم، وهذه فيها عبرة وموعظة لنا. وهناك آيات مشهودة نراها كما قال الشاعر وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. والآيات هي العلامات التي مكتبها الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض وفي السماء وفي كونه حتى نؤمن بالله عز وجل. وهذا بقوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل ومن آياته خلق السماوات والأرض ومن آياته آيات ذلك كثيرة، يعني من علاماته التي جعلها الله سبحانه وتعالى يبصرها الناس إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فالله سبحانه وتعالى بين لنا مثلا آية عظيمة وهي كون الإنسان يرى هذه الأرض جامدة خاشعة هامدة، بل عبارة عن تراب ليس عليها خضرار، ثم ينزل الله سبحانه وتعالى مطر ولو شاء لا ينزل مطر وتكون الأرض خضراء لكان ذلك. لكن ليبين لنا الله سبحانه وتعالى أمر آخر ليستدل به على ذلك على بعث الأسد يوم القيامة. فإذا أنزل الماء تحرك الحياة في الأرض، حتى إن تلك البذور التي تكون صغيرة مختلفة بالتراب إذا وصلها الماء تحركت فيها الحياة، وانتشرت تلك الجذور في الأرض وعملت عملها ثم خرجت تلك السقام ثم أصبحت شجرة عظيمة. فهذا الله سبحانه وتعالى استدل به على البعث وعلى قيام الأجساد يوم القيامة بأرواحها. ولهذا قال تعالى ومن آياته

النفقة الأولى هي نفقة الصعب، والنفقة الثانية هي قيام الخلائق من قبوله. وهذا ما أشار إليه الله سبحانه وتعالى في الآية التي ذكرتها آنفا في سورة الزمر. وقد سمى القرآن كما في بعض الآيات النفقة الأولى سماها بالراجفة، والنفقة الثانية أيضا سماها بالرادفة. قال تعالى يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. وفي موضع آخر سمى النفقة الأولى بالصيحة، لكن الثانية صرح بأنه نفس الصوت كما في سورة ياسين. قال تعالى ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور، وهذه النفخة الثانية، فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون. وقد جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تؤكد هذا بأن عدد النفخات هو نفختان، كما في الحديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين النفختين أربعون، فبين في هذا الحديث أن العدد هو نفخة أولى ونفخة ثانية. وممن ذهب إلى هذا القول طائفة من أهل العلم، منهم الإمام القطري صاحب التذكرة، وهو كتاب عظيم في بيان أسرار الساعة، مع ما فيه من الأحاديث الضعيفة، ولكن جمع فيه قسطا وافرا من الأحاديث والآثار وأقوال أهل العلم، فهو مفيد في ذلك التذكرة في أحوال آخر. وكذلك ممن ذهب إلى هذا القول الحافظ ابن حجر، كما بين ذلك في بعض كتبه كتاب فتح الباري في شرحه في صحيح الإمام البخاري. وأيضا القول الثاني من العلماء من قال أن عدد النفخات هي ثلاث، فالنفخة الأولى هي نفخة الفزع، والنفخة الثانية هي نفخة الصعق، والنفخة الثالثة هي نفخة قيام الموتى من قبورهم. أما نفخة الفزع فإنه يشير إلى قول الله عز وجل في سورة النمل يوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، فقالوا هذه النفخة الأولى. ثم تأتي النفخة الثانية وهي نفخة الصعق الذي ذكر الله عز وجل في سورة الزمر، فإذا نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله. والنفخة الثالثة قالوا هي قول الله عز وجل ونفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذا ما استدل به، يستدل أيضا يعني أصحاب هؤلاء من قال بهذا القول بحديث طويل رواه الإمام الطبري، وفيه قال ثم ينفخ في الصور ثلاث نفخات، نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام برب العالمين. وممن ذهب إلى هذا القول أن عدد النفخات ثلاث الحافظ ابن كثير وشيخه الحافظ ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام، وقبلهما القاضي أبو بكر بن العربي، وكذلك ممن قال بهذا القول إمام السفاري. ولكن الحافظ ابن حجر رحمه الله رد على أصحاب هؤلاء على أصحاب هذا القول، قال بأن تلك النفخة التي سموها نفخة الفزع لا يمكن أن تكون نفخة أخرى. لماذا؟ قال أن نفخة الصعق هي نفخة الفزع، في كلام يعني جديد قال رحمه الله لا يلزم من مغالطة الصعق الفزع أن لا يحصل معا مع النفخة الأولى. وكلام القرطبي أوضح منه، قال ونفخة الفزع هي نفخة الصعق لأن الأمرين لازمين لها، أي فزعوا فزعت منه. قال لأن نفخة الصعق التي يموت بها الخلائق هي في الحقيقة نفخة الفزع، لأنهم يفزعون منها فيموتون على إثرها. قالوا أما الحديث الذي استدل به لو كان صحيحا لكان حجة في الباب، ولكن كما أشار الحافظ ابن حجر وهو من أهل الصناعة قال بأن الحديث في هذا الذي أخرجه الطبري لأن عدد النفخات ثلاث هذا حديث مضطرب لا تقوم به حجة. ثم يأتي القول الثالث وهو قول ابن حزم الذي ذهب فيه أن عدد النفخات هي أربع، وهذا القول كما قال الحافظ ابن حجر قول ليس بواضح وهو بعيد، لأن ابن حزم رحمه الله ادعى قال أن النفخة الأولى هي نفخة الإيمان، والثانية هي نفخة الإحياء، قال والثالثة هي نفخة فزع وصعق يفيقون منها كالمغشي عليها عليه لا يموت منها أحد، قال والرابعة هي نفخة إفاقة من ذلك الغشي. فمثل هذا الكلام ليس بواضح في الحقيقة، ولهذا قال الحافظ ابن حجر هذا ليس بواضح بل هما نفختان فقط

في ذلك الموقف العظيم. ولهذا ذكر المؤلف قال: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا دهما على صفات. فهذا الحشر ليس حشرا عاديا، يحشر الناس كما يريدون، عليهم تلك الثياب التي كانوا يظهرون عليها في الدنيا، فيتميزون ويعرف الغني من الفقير، ويعرف القوي من الضعيف، ويعرف صاحب الجهل من الذي لا جهل له ولا سلطان. ليس هناك في يحشرهم الله سبحانه وتعالى في صفة لا يمكن أن نميز بين أحد والآخر أبدا، بل أنهم بمجرد موتهم ونزولهم إلى القبور يذهب ذلك التمييز وذلك التفريق. كما قال الشاعر: وحقك لو كشفت الترب عنهم لما عرف الغني من الفقير، ولا من كان يلبس ثوب شعر ولا الثوب المنعم بالحرير. يتساوي ويوم القيامة آخر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إنكم محشورون إلى الله، يعني يوم القيامة حفاة، يعني غير منتحلين، ليس هناك من عنده نعل ولا حذاء ولا شيء، حفاة عراة، عراة ليس عليهم ثياب كما خلقه الله سبحانه وتعالى. والإنسان قد يستغرب، وهذا حديث ثابت رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس. وعائشة لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة، قالت: يا رسول الله يحشر الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال يا نبي صلى الله عليه وسلم: الأمر أشد، يعني أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض، لأنهم ينتظرون الكتاب وينتظرون الجزاء. وماذا يؤمر بهم؟ هل يصيرون الجنة أم إلى النار؟ وكيف يحاسبون؟ فيحشرون غرلا. قال: غرلا، غرلا بمعنى غير مختونين. والحكمة في ذلك ليكمل خلقهم، كما قال الله: كما بدأكم تعودون، كما بدأنا أول خلق نعيده. غرلا بهما، البهم يعني السواد الشديد، ومنه قولهم الكلب البهيم، يعني الكلب الأسود الخالص السوادي. وقيل المعنى بهما أي يحشرهم الله سبحانه وتعالى ليس في ألوانهم ما يغيره، ليس في ألوانهم ما يغيره. وقيل أصحاء، وقيل السليمين من العاهات التي تكون في الدنيا من العمى والعرس وما إلى ذلك، يعني يحشرون أصحاء سليمين. وقيل بهم يعني ليس معهم شيء، ليس معهم شيء، ليس عندهم أموال ولا عندهم جاه ولا عندهم شيء، ليس هناك من يكون مدافعا لهم أو حاميا لهم، بل ليس معهم شيء. حفاة عراة غرلا يحشرهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وهنا تكلم العلماء طبعا عن مسألة، وهي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لما قال: أيها الناس إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، ثم قرأ قول الله: كما بدأكم، كما بدأنا أول خلق نعيد، وعد علينا كنا فاعلين. قال: ألا وإن أول الخلائق، أول الخلائق يكسى يوم القيامة هو إبراهيم صلى الله عليه وسلم. خليل الرحمن هو أول من يكسى يوم القيامة. قال العلماء: لعل السبب في ذلك أن إبراهيم عليه السلام كان أخوف الناس في الأولين والآخرين إلى عز وجل، فجزاه الله عز وجل بأن كساه أول الناس، وذلك أمانا له حتى يطمئن قلبه. ولهذا أنت إذا خفت الله عز وجل في هذه الدنيا خوفا شديدا، فإن الله عز وجل يؤمنك من الخوف والفزع يوم القيامة، لأن الجزاء من جنس العمل. وإذا كنت لا تخاف الله عز وجل في هذه الدنيا، فإن الله عز وجل يخوفك في الدنيا وفي قبرك وفي الآخرة. فإبراهيم قال لما كان خائفا لله عز وجل، معروف بكثرة الخشية والخوف، فإن الله سبحانه وتعالى كساه يوم القيامة حتى يؤمنه ويطمئن قلبه. هذا قول. وبعضهم قال أن السبب في أن إبراهيم عليه السلام هو أول من يكسى يوم القيامة، قالوا لأنه جاء في بعض الأحاديث أن أول من لبس السراويل هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الصلاة، وذلك ليستر عورته ويحفظ فرجه من أن يمس الأرض. فجزاه الله سبحانه وتعالى لما كان محافظا على حدود الله عز وجل، قائما بما أمر الله عز وجل، جزاه بأن جعله أول الذين يكسون يوم القيامة. وهناك قول ثالث، وهو أن إبراهيم عليه السلام لما أوقي في النار جردوه من ثيابه أمام الناس، فالقاتل الذي يراد قتله يحضرونه أمام الناس، فلما جردوه من ثوبه ورموه في النار وكانت عليه بردا وسلاما كما قال الله عز وجل، جزاه الله تعالى يوم القيامة بأن جعله أول من يكسوه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان أو العبد إنما يحشر في الثياب التي كان عليها في الدنيا، وهذه المسألة قد نتعرض إليها إن شاء الله في الموضوع القادم بحول الله عز وجل بعد إكمالنا لمسائل اليوم الآخر وما جاء في مسألة الشفاعة والحساب ونشر الموازين والدواوين وإيتاء الكتب في الشمائل والأيمان.